كما قال عمر رحمه الله ورضي عنه من بعض الآثار عنه يقول إذا حاجكم أهل البدع بالقرآن فحاجوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه. وفعلا أهل الاعتزال جاءوا للوقت من تلك النصوص التي تثبت من الله عز وجل الثقة وهي أنه قادر على أن يمثل عباده من النظر إليه. فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نصر عن السنة. قال لا يمكن أن يرؤي الله ويفكر هذا مستحيل. إذا أقبل إلى ربها ناظرة قالوا إلى نعيم ربها ناظرة. الفكرة بسيطة تقدير مضاف محلول لكن ذات الحديث تفكر على الإله وأكبر فكر الإله عز وجل في هذه الحكمة وأنه ينكر عباده ومرأة الإله. فذلك الحديث المذكور في صحيحين والإيماء إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. في بعض الحديث كما ترون الشمس في رأس النهار لا تضامون برؤيته. تسبيح لا يقبل دليل الشر انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هذا حديث احد حديث هذا تترك العقيدة لا تترك عقيدة لانه شوف يا كان من خطورة الدعاء الذي حمدنا الله عليه آنفا أو فيه آنفا قلنا الحمد لله على الإسلام وعلى أن جعلنا سلفيين في فهم الإسلام. علماء الكلام يقولون العقيدة لا تثبت إلا بنص قد طيب ثبوت قد طيب جلاله. أن نختل أحد الفرقين نهارة العقيدة لا يمكن أن نثبت لهؤلاء عقيدة لأنه إذا جئنا إليهم بآية فهي قطعي الثبوت لكن هم يجعلونها غير قطعي في الجلال. وهذا من ذلك إذا ربها ناظرة فهي القرآن قطعي الثبوت لكن هذا غير قطعي الجلال. ليه؟ يقول تأييد في تأييد إلى أن في ربها ناظرة مثل الوقت مع وجود القرآن الكريم. ليه؟ لأنه ما وجود الشرط الثاني عندهم أقل بذلك. ولهذا حديث مثل حديث إنكم سترون ربكم أنا أقل بذلك قال هذا يستيقظ عليه المؤمن يعني مثل القوم على وجهه الله والله وهكذا يكون هذا الإسلام بالإسلام. فالحمد لله الذي فدانا لنكون مسلمين وعلى منهج السلف الصالح. بعد المنافع والغرض الكبير لا ما اجمل كان واحدا ان لا ازال عنا ان الانسان خمسه كنت خوالا ومستعلا ولا تم الرسول عرفه أما من حبيبه يجلس رؤيته ولا يمكن منه صارت مغرب ولا لا؟ والله قد هو لنا وجود في الدارة صحيحة نادي لأن نحن الروايات هي نولى عن الرسول عليه السلام لذلك لم يبحث في أساليبها إلا مغرب لأن هذا بحر لو كان من الأرض. إذا انقربنا لتحقيق الروايات المروية عن السلف من أقوالهم فرفض هذا عن الإسلام بدراسة الأقوال المروية عن الرسول عليه السلام. وهذا هو المهم أوي لأن هذا الصراع في الحرام والحلال والعقيدة هذا الذي يجب أن يتوفق فيه جنود المسلمين وعلماء المسلمين هو تحقيق السنة وليس بناء. أما والله إن كان القائل صح أن هو المثال السني ولا ما يصح اسمه كبير. فإذا كان مهدا فإذا الله يجب أن يعالج فهو يعالج الحديث الحي وبعد